لا إله إلا الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، باب آخر من أبواب كتاب رياض الصالحين فيما يتعلق بحفظ اللسان، وهو باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة المفسدة. تحريم النميمة، الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أما النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. يأتي يقول فلان يقول عنك كذا وكذا، وفلان تقول عنك كذا وكذا، هذا نقل الكلام على هذه الجهة، وهي جهة الإفساد بين الناس، لا من باب الإصلاح، ولا من باب التحذير من الشر، ولا من باب التظلم، هذه الأبواب المعروفة الجائزة في الغيبة. هذا يسمى نميمة، وهي محرمة بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، وتحريمها تحريم شديد، وتعد من كبائر الذنوب. ومن ذلك قول الله تعالى من أدلة التحريم، قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، أحد من عاد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه من المشركين، كان يمشي بالنميمة ويقع بالنبي عليه الصلاة والسلام وينقل الكلام على جهة الإفساد، فوصفه الله تعالى بهذه الأوصاف، هماز مشاء بنميم، يعني كثير المشي بالنميمة. وفي الآية التي قبلها أمر الله عز وجل بعدم طاعة هذا الهماز، قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لذلك من علاج أنك لا تستمع إلى كلامه وتسجله، لأنه ينم الآن على غيرك وسينم عليك، هو كما أنه ينم على غيرك سينم عليك أيضا. قول الله تعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا من أدلة تحريم النميمة، لأنه يشمل تحريم كل قول مخالف للحق يخرج من اللسان. الواجب على الإنسان يحفظ لسانه عما يؤذي به الآخرين. من أدلة حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وهذا حديث فيه ترهيب شديد، والمقصود أنه وإن كان مسلما لكنه لا يستحق دخولها مع الأولين، أنه يستحق أن يعذب على ذنبه هذا. فمن لقي الله تعالى كبيرة مثل هذه الكبيرة وهي النميمة ونقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد معرض للوعيد، مستحق للعذاب، لا نجزم أن الله يعذبه لكنه مستحق له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، يعني مع الأولين لا بد أن يطهر. ولكن الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن لقي الله عز وجل بهذا الذنب إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه مستحق للعقوبة وعليه هذا الوعيد الشديد. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، ويقصد هنا من فيهما، إنهما يعذبان، وهذا بوحي من الله عز وجل، فإن النبي عليه السلام لا يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل أوحى له وكشف له الستر فرأى عذابهما. قال وما يعذبان في كبير، يعني فيما هم يعتقدانه، يعني يستهينون في هذه الذنوب التي ستذكر في الحديث، لكنها في الحقيقة في ميزان الشرع من الكبائر، لكن هم كانوا يرونها ليست من الكبائر. وهكذا كل مرتكب لمعصية يستهين بها، لولا أنه استهان بجلال الله وما قدر الله حق قدره واستهان بمعصيته لما عصى الله عز وجل. قال وما يعذبان في كبير، يعني في ظنهما. قال عليه الصلاه والسلام بلى انه كبير، ثم ذكر الذنبين الوصفين اللذين استحق بسببهما العقوبه. قال اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، كان يمشي بالنميمه، فهذا وعيد وزجر شديد، فان النميمه وقالة السوء والوقيعة بين الناس من موجبات عذاب القبر عياذا بالله. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزل من بوله، يعني يقضي حاجته ولا يغسل، يقضي حاجته ولا يعني المطر ولا يتنزه عن البول، فيبقى يحمل البول. كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل يقعون بهذا، خاصة الشباب الصغار، يقضي بوله قائما، يقضي بوله كيف ما كان، يمشي وما زال قطرات البول موجودة، ما زال يحمل النجاسة. هذا لا شك أنه كبير من كبير لأنه يحمل النجاسة على طول، وبالتالي هو إذا صلى يصلي وهو يحمل النجاسة. فمن موجبات عذاب القبر، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر كما كان الرسول يستعيذ منه، من موجباته المشي بالنميمة وعدم الطهارة جيدا، عدم الاستنزاه من البول. وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب وفي السنة الصحيحة المتواترة، وثابت بالأحاديث الصحيحة الكثيرة الشهيرة. أما ثبوته في الكتاب فبأدلة كثيرة، من أوضحها وأشهرها قول الله عز وجل في سورة غافر عن آل فرعون: النار يعرضون عليها، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا فرق ما بين الوقتين وفرق ما بين العذابين، فهم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا. في البرزخ يعني في هذه المرحلة بين الدنيا والآخرة التي يكون فيها عذاب القبر ونعيم، وفي يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا الأدلة أيضا من أدلة السنة هذا الحديث. ومنهم أن الرسول قال: تعوذ بالله من عذاب القبر. ومنهم أن المسلم قبل أن يسلم من صلاته وبعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ماذا يقول؟ يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرب. وفي نوع آخر يستعيذ بالله من جهنم، يعني إما أن تكون هذه الأربعة المأثم والمغرب أو يستعيذ بالله من جهنم. فهذه الأربعة يستعيذ منها قبل صلاته وقبل فراغه من صلاته، ومنها والعياذ بالله عذاب القبر. الحديث الأخير حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضو، ما العضو هي النميمة القاعدة بين الناس. ألا هذه أداة للتنبيه كما ذكرنا برفق، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجلب انتباه السامعين إليه فيستخدم مثل هذه الوسائل التربوية، السؤال والجواب. فيقول: ألا أنبئكم ما العضو، العضو هنا بمعنى إيش؟ الإساءة العظيمة، الكذب والبهتان. قالوا: ما العرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: النميمة. فلا شك أن النميمة تدخل في الكذب والبهتان وإفساد بين الناس، فهي من كبائر الذنوب التي ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه عنها. ومنها نسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.